سلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين كفروا بآيات الله أولئك هم Go on. ذكر الله مسعاك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إلا من شاء Thank you. صدرك فيه. وأشرقت الأرض بنور رب الله ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور رب الله ووضع Oh!

حتى الله ما شاء الله. اللهم اشرح صدرك يا شيخ. لا What the-